الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس في التعليق على بعض ما ورد في كتاب ما بعد السلفية لكاتبيه أحمد بن سالم وعمر بسيوني. وقبل البدء اعتذار في أن هذا المجلس أصلا يسجل في سيارة، وهذه المرة الأولى نفعل هذا، ولكن مكره أخاك لا بطل، فلعل لأمر الطريق أو التحرك في السيارة لا تكون الأفكار مرتبة كما العادة. الأمر الثاني، قبل الشروع في التعليق على بعض المواطن لا بد من عدة مقدمات. المقدمة الأولى في أهمية وضرورة الرد على المخالف وإن كان من جنس هذين الكاتبين، خلافاً لمن ادعى بجهله وإحداثا منه في دين الله عز وجل وجعلا للمعروف منكرا وتحريفا، أن مثل هذا الأمر لا يصح أو لا يصح أو ما كان هدي السلف، وأن هدي السلف فقط ما هم عليه من تتبع أناس معينين، حقيقة الأمر أن بينهم أمرا زائدا على الخلاف العلمي أو الخلاف العقدي، ومثل هذا سيشرح لاحقا، ولكن المراد بيان هذا. قد روى اللالكائي في كتاب السنة أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال: ما معناه؟ أنه ما أحسب أحدا هلاكه أحب إلى الشيطان منه من عبد الله بن عباس. ولما؟ قال: لأنني يحدث الرجل الحدث في المشرق أو في المغرب فيأتون ويسألوني عنها فأقمعها بالسنة. وهذا الذي حصل مع عبد الله بن عمر في أول حديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حين جاء حسين بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر إلى عبد الله بن عمر وسألوه عن أمر القدرية، وقد كانوا شبانا يتقفرون العلم، والخوارج الذين هم حدثاء الأسنان، ذهب إليهم ابن عباس وناظرهم، وما وحال عبد الله بن عباس في زمنه كان حال كل عالم في زمنه. وقد ذكر الأثرم في رسالته التي ذكرها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابل لأصحاب أحمد بعد وفاة الإمام رضوان الله عليه، بعد وفاة الإمام رضوان الله عليه، في أنه أهل الأهواء قد أقرت أعينهم بموت أحمد، وذلك أنه ما كان أحد يظهر يحدث حدثا إلا وكان الإمام أحمد يقمعه بالسنة. وإن كان مثل هذا الرجل يعني قد يكون فيه لا يكون بالشهرة كشهرة أعيان أهل البدع، وإن كانت البدعة تبدأ صغيرة وتنتشر. وهذا حال أحمد مع الشراك والكرابيسي، وحال الإمام أحمد أيضا مع بل حال المروذي رحمة الله عليه مع ذلك الرجل الذي ابتدأ الأمر في إنكار أثر مجاهد، وهذا الرجل حتى لا يكاد يعرف اسمه، الترمذي. ومع ذلك قاموا الدنيا وما أقعدوها وسجلوا عليه الكتب وكتب إلى العلماء في الأمصار، وكان فصلا عظيما مهيبا في كتاب السنة للخلال. وأهل البدع كلهم أصاغر، الأصاغر أهل البدع، وسواء كان الرجل منهم كبيرا في السن أو صغيرا، فانتشار بدعته وافتتان قوم بها يبيح الرد عليه. وأبلغ من هذا وأدل في المقصود ما ذكره ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن أبيه الجبل أبو حاتم، لما ظهر رجل اسمه داود بن خلف الأصبهاني، وهذا يشبه حال المابعديين، كتب كتابا عاب فيه أهل الحديث وعاب فيه الرحلة، عاب أهل الحديث وعاب الرحلة، فكتب عليه أبو حاتم ردا في 50 ورقة، وهذا مذكور في الجرح والتعديل. وأبلغ من هذا رد الإمام رضوان الله عليه، الإمام أحمد، على الزنادقة، وهؤلاء زنادقة خلص، لما شككوا في القرآن رد عليهم. ورد ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن على الزنادقة الذين ادعوا تناقض القرآن. ورد الإمام أحمد نقله الموطي في التنبيه والرد، نقل كثيرا منه. وأيضا رد ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث على أهل الاعتزال في طعونات في الأحاديث، ومن ذلك أيضا رد حفص الفرد المعتزل الخبيث على البراهمة، وقد أجازه الشافعي حين كان الأمر بينه وبين الشافعي عامرا. ولما قال ذلك الرجل، وهو ممن غلبت عليه العبادة بغير علم، ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، وبدأ ذم علم الجرح والتعديل بجهل، ومثل هذا الرجل على مستوى عالي من الجهل، واضح من كلامه أنه لا يفهم، وكهؤلاء لم يفهم موطن الضرورة. فمثلا لو قارن الشخص بين كلامي يحيى بن معين وكلام أحمد في الرواة، سيجده أكثر بكثير من كلام التابعين. ولما؟ لأن هذه ضرورة احتاجوا إليها في ثمنهم لما كثر الرواة. ومثل هؤلاء كالظاهرية لا يقيسون ولا يفهمون مواطن الضرورة. حتى أن ابن حبان في مقدمة المجروحين استدل على الجرح والتعديل، وهذه استدلالات رائقة، على الجرح والتعديل بذب حسان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إني لأرجو من الأجر لمن يذب الكذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم فإن معك روح القدس. ولو نظرنا إلى هذا الأمر في فهم هؤلاء الظاهرية الأجلاف، قلنا كيف هذه قصيدة وهذا جرح وتعديل أو هذا كذا أو، ولكن هذه كلها فوارغ غير مؤثرة، والجامع أن هذا يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عن الدين. وإلا ما احتاج الناس قديما أن يصنفوا كتبا في إبطال الحيل حتى ظهرت الحيل، ومحتاج الناس أن يؤلفوا في الأشربة حتى ظهرت، ومحتاج الناس أن يجمعوا الحديث حتى ظهر من يشكك في السنن كالنظام وأضرابه. وما عاب أحد صاحب بدعة فضلا عن صاحب سنة بالرد على مبطل. حتى أن إبراهيم بن طهمان وهو رجل مرجئ، يقول أبو داود أخرج أهل خراسان من التجهم إلى الإرجاء، هذا الرجل ما يكاد يخلو كتاب في العقيدة من كلامه في الجهمية. ونعيم بن حماد رحمة الله عليه كتب كتبا كثيرة في الرد على الجهمية وعلى أهل الرأي، ما كان أحد يقول، ما في أحد ألف التآليف هذه كلها. وهذا بحسب موطن الضرورة وموطن الحاجة. وهؤلاء المردود عليهم في هذا المجلس وما يتبعه، هؤلاء أناس افتتن بهم كثيرون واستغلوا وسائل التواصل الاجتماعي. ونحن ليست مشكلتنا في أن سيأتي من يتابعهم جملة وتفصيلا على ما قالوا، هذا غير متوقع في الحقيقة في كثير من الناس، ولكن نخشى من التأثر بآحاد شبهاتهم مما له بال. وقد رأينا أن أمورا ما كنا نقرأها إلا في مواقع الصوفية والأحباش وغيرهم وجدناها في مواقع بعض الناس المنتسبين للسنة اليوم، مثل كلام الذهبي في ثغر العلم على ابن تيمية. هذه ما كنت تعرفها، ما كان يأتي بها إلا الكوثري والأحباش والثقاف ومن معه. فجأة بدأ يظهر الجماع والطنطن على بعض المسائل. فمن الآن إنسان يتكلم ويبين. ولو كان الناس على مذهب هؤلاء ما رد أحد على محمد علوي المالكي ولا على محمد الغزالي ولا على محمد الصابوني ولا ولا ولا ولا ولا أخذوا من الناس شيئا كثيرا. فمثل ما قال ذاك الرجل لزائدة لما قال له زائدة بن قدامة رحمه الله، قال له هذا الرجل صاحب سنة، فقال له ما يقول في أبي بكر، عفوا قال له حدث هذا الرجل، فقال له صاحب سنة هو، قال له متى كان الناس هكذا، يعني يمتحنون امتحانك يا زائدة، قال متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر. والإمام أحمد لما وقفت الواقفة بمثل هذه الشبهات الواهية قالوا لا، ما كان السلف يقولون كلما قال القرآن كلام الله يقولون غير مخلوق. قال الإمام أحمد يعني وهل يسعهم إلا هذا بعد أن ظهر من يقول هذا الكلام؟ فالناس قديما يفهمون أن كلام الله صفة الله، وصفة الله لا تكون مخلوقة. حتى ظهر معتزلة فسروا كلام الله بتفسير لا يعلمها للغة، أن كلام الله يعني خلق من خلق الله، ليس وصفا قائما بذاته سبحانه وتعالى. قال لا، لابد أن نميز مقالتنا عن مقالتهم. وكما روى أبو داود عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال تلجئني القدرية على أن أقول الزنا بقدر والسرقة بقدر، وحتى أن بعض المتسلف قال الله يرزق بالحرام ولكن ليس الرزق المباح. مثل هذه الكلمات محتاج إليها الناس حتى ظهر هي في مدلول عمومات النصوص. فلما جاء بعض الناس أنكروا هذه العمومات وخصص النصوص بغير مخصص بدأوا ينصون عليها. ومن هنا قول الإمام أحمد لما قال له ابنه صالح الإيمان يزيد وينقص بما يزيد وبما ينقص، قال يزيد بالعمل وينقص بترك العمل، نص على العمل بالذات لأن المرجئة يخالفون فيه. ليس معناه أنه لا يرى أن الإيمان يزيد بالأقوال أو غير ذلك كما فهم ذلك من تعقب على أحمد بجهل وسفه، وقال أحمد عنده أخطاء في مسائل الإيمان، ما يستحي الخلال يولد وكذا وكذا وكذا. هذه دقة فهم عند الأئمة ما تصلون لها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في جامع الترمذي من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه. وإن الإنسان ليرجو الرجاء العظيم بالذب عن أئمة الإسلام وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما زاد الافتراء عليهم زاد الذب عنهم. ولا يحرم هذا إلا إنسان، أو يثرب على فاعله إلا إنسان مارق أو حقود. وهذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لأنه يحرم عملا واجبا. الذب عن آحاد المسلمين إذا ظلموا قربة إلى الله عز وجل، فكيف بأمة المسلمين؟ ومثل هذا العمل لا تدخله حتى المفسدة الراجحة أو غير ذلك. المقدمة الثانية تتعلق في سبب قول بعض الناس في بعض المقالات الغريبة والشاذة. فمن الناس من يستغرب من هذه المقالات التي كل يوم يظهر لنا بها أحد، خصوصا من أهل القطر المصري. فقبل مدة ظهر لنا رجل يدعى عبد الله زايد السكندري وقال: أسماء الله، صفات الله لا تؤخذ إلا من الأسماء، وما سواها يؤول، وهذا مذهب البخاري، ووضع في ذلك كتابا، وحصل بيني وبينه حوار في ذلك وقرعته تقريعا شديدا. وظهر بعد مدة رجل يصنف كتابا في أسماء الله الحسنى ويقول: هذا قطعا مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء 99، والسلف اللي هو محمود الرضواني، والسلف لم يجمعوا هذا لأنه لم تكن عندهم أجهزة كمبيوتر. وبدأ يقاتل على هذا البحث، لا يتزعزع عن حرف فيه مهما جاءته التنبيهات. ومثل هذا ما يأتي اليوم من تكفير أئمة الدعوة ابن تيمية وغيرهم، وتبديع الإمام أحمد أو الحوم على ذلك، أو الحوم على أنه صاحب تخاليط في مسائل الإيمان وتساهل مع أهل البدع. وفي الطرف الآخر يأتي من يتهمه بالغلو والظلم الشديد و و و ما السبب في مثل هذا؟ وما داعيه؟ الجواب في مثل هذه الضلالات وغيرها هي خبيئة السوء التي أشار إليها معاذ بن جبل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في الخبر الذي رواه أبو داود في سننه من طريق الزهري عن أبي إدريس، عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عمير عن معاذ، في خبر كان يقول: معاذ هلك المرتابون، إلى آخر ذلك. ثم يقول وهو يتكلم عن آخر الزمان أن القرآن يفتح فيقرأه الصبي والأعرابي والمرأة، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن، فما للناس لا يتبعوني؟ لا يتبعوني حتى أحدث لهم حدثا. طيب، قال: فإياكم وما أحدثوا فإنه الضلالة. وهذه شهوة خفية، ولهذا كان من عقوبة المبتدع أن يهجر، لأن داعي الإحداث والابتداع طلب الشهرة واجتماع الناس حوله، فإذا جوزي بعكس المقصود أعنى عليه شيطانه وراجع رشده. وفي هذا ما يذكر عن رجل يعني بال في زمزم، قال له قالوا له كيف تبول في زمزم؟ قال أردت أن أعرف ولو باللعن. المقدمة الثالثة في بيان مسلك من مسالك أهل النفاق، المنافق الذي يجبن عن الطعن في الدين صراحة أو في الطعن في العقيدة السلفية صراحة، يبدأ يطعن في أعيان هذا المنهج ورجالاته، كما فعل أولئك الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه مسالك أهل النفاق. لهذا أهل النفاق كانوا يلمزون المتطوعين المؤمنين في الصدقات. إن جاء شخص بصدقة عظيمة قالوا هذا مرائي، وإن جاء بصدقة يسيرة قالوا ما يغني. كهؤلاء الذين يقولوا اليوم ما يفيد الرد على المخالفين إلا فلان وفلان. يغني. هذه مسالك أهل النفاق. فحين تجد في كتاب واحد الطعن في أحمد وابن تيمية وأئمة الدعوة، اعرف أن هذا مسلك النفاقي، وأن المراد هو السلفية، والحمد لله بيّنوا ذلك في العنوان. السلفية نفسها التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجبن عن صحابة رسول الله، يجبن عن المنهج، فيبدأ بالطعن في من سار على نهجهم. لهذا مثل ذاك الرجل الذي طعن في أهل الحديث ابن أبي قتيلة، قال أحمد زنديق زنديق زنديق ونفض ثوبه. قال ابن تيمية يعني أنه فهم مقصوده، اليوم يتورعون عن إسلام البحيري ياسر برهامي وخالد عبد الرحمن زكي المصري جاهل، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا أثر ماشي يعني، حاول بعضهم يضعف، ما هذه الطريقة في التعامل، ما هكذا يكون التعامل مع الآثار. فطن لقصده. وقد يكون في بعض أهل الحديث، نعم قد يكون يوجد شيء من المثلبة وشيء، ولا يجتمع عليها كلهم، ولكن هذه طريقة كل زنديق وكل كافر وكل منافق وكل يأتي إلى زلات الأفراد ثم يعممها. ما يكتب ملحد نصراني زنديق مستشرق إلا بهذه الطريقة، ثم يسلب المنهج من الأساس. وهذه الطريقة اليوم في الطريقة استشراقية حاقدة، واللغة لغة جرائدية بعيدة عن لغة العلم والتحرير فيه. وكنت قد عرضت للكلام على هذا الكتاب في تعليقي على كلام أحمد كلام مختار الطيباوي على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا المجلس يكون فيه استدراكات على بعض ما ورد، ونحاول أن نستطرد ونتكلم بإفادات علمية يحتاج إليها طلبة العلم، ربما أكثر من الرد على هذين الشخصين اللذين قد أتخما ردودا، ولكن الردود على الطريقة العصرية وباللغة العصرية التي لا تكاد كثير منها التي لا تكاد تميز هو يرد في مسألة فقهية اجتهادية أم في مسألة من مسائل العقيدة. وهذه من محدثات المعاصرين في الردود. فالسلف كان لهم فقه يضعون الشيء في موضعه، فإن ردوا في شيء هو محل احتمال تكلموا بحسب المقام، وإن ردوا بشيء ليس هو محل احتمال أو بأمر عقيدة ظهر ذلك في ألفاظهم وفي طريقتهم في المباحثة والرد. وأما جعل كل الردود بابا واحدا فهذا غلط، وهذا ليس من العدل في شيء، ولا هي طريقة الأنبياء. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، ففرق الله عز وجل بين قوم وقوم. ولبسط هذا موضع آخر، الكلام في هذا المجلس السيار على مسألة اتهام أمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى بأنهم متمذهبون بمذهب الإمام أحمد وجامدون على هذا التمذهب، ولفهم مسألة التمذهب على غير فهم الظاهرية، ومثل هذا القول قد سبق إليه هذان الكاتبان إنصافا، قد سبقهما إليه محمد ناصر الدين الألباني حين تكلم على الشيخ وقال أنه حنبلي كغيره محمد عبد الوهاب، وإن كان أثنى على جهده في التوحيد وصفه بالمجدد وغير ذلك وأنه المجدد الثاني، يعني حتى بعض من يدافع عن الألباني قال تجاوز كثيرين، تجاوز الشوكاني. بالله إيش جاب الشوكاني؟ محمد عبد الوهاب، إنا لله وإنا إليه راجعون. عموما وهذه لا تعدو كونها تهمة، ولكن أود أن أتكلم عن واقع التمذهب أصالة وعن حقيقة الأمر. اشتهر عند الناس أن المذاهب أربعة: مذهب أبي حنيفة، مذهب أهل الرأي، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد. كيف كان الأمر في زمن السلف؟ الأمر كان في زمن السلف أن أعيان الفقهاء من الصحابة كابن مسعود وابن عباس وعمر وغيرهم كان لهم أصحاب، وهؤلاء الأصحاب كان لهم انتشارا في الأمصار، فكان مثلا يغلب على أهل مكة أنهم يتبعون مقالات عبد الله بن عباس، حتى بعض مقالاته التي قالها ورجع عنها كرب الفضل والمتعة، حتى قال الزهري لما دخل ورآهم على هذين القولين قال ما رأيت أن قضى لعرى الإسلام من أهل مكة. وأصحاب وهناك أيضا وأهل الكوفة غلب عليهم اتباع أصحاب عبد الله بن مسعود، أصحاب عبد الله بن عباس كسعيد بن جبير وطاووس وعكرمة وجابر بن زيد بن الشعثاء. وأما أصحاب بن مسعود فكالأسود وعلقمة و من أيضا مسروق ومن تبعهم كإبراهيم النخعي والشعبي، الشعبي لم يدرك، عبد الله بن مسعود والحكم بن عتيبة الذي كان تلميذا أيضا لإبراهيم. وأما أهل المدينة فكانوا أوعب الناس فقها، وفيهم الفقهاء السبعة، وفقهاء أهل المدينة متنوعون، وإن كان يغلب عليهم اتباع عبد الله بن عمر، ولكن أهل المدينة عندهم سنة الخلفاء، وعندهم ما عليه أبناء الصحابة والتابعين. أبو حنيفة في الكوفة لم يكن وارثا لأصحاب عبد الله بن مسعود أبدا، بل قال مالك فيما روى عبد الله بن أحمد في العلل لبعض الكوفيين: قد كان أمركم مستقيما، أو كما قال مالك يعني عندكم أصحاب عبد الله بن مسعود، ولكن حتى ظهر فيكم هذا الذي قلب الأمر هكذا، يريد أبا حنيفة. وفقه أبي حنيفة معلوم ما عليه من المآخذ في التوسع في الرأي واختراع القواعد التي يدفع فيها الأحاديث ثم يتناقض فيها، والحيل وغير ذلك مما هو وسوط في غير هذا الموضع. غير أن هنا أمرا ينبغي التنبه له اضطرارا، أن معظم الفقه تقوم به الأحاديث والآثار، ولا يحتاج إلى القياس إلا في أقل القليل. هذا نبه عليه ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة وفي مواطن من الفتاوى، ولهذا قال أن أهل الرأي أقل الناس نفعا. إذن قوة الإنسان فقها وضعفا تكمن أين؟ في الآثار ابتداء. مالك صنف الموطأ، مالك عنده موطن قوة وموطن ضعف في باب الآثار. أما موطن القوة فهو تحصيله لحديث أهل المدينة، وكونه أنقى أهل الحجاز حديثا وأحسنهم تنقيبا، تتلمذ على ربيعة وعلى الزهري وعلى غيرهم، فهم الفقه وجمع في موطئه الأحاديث المرفوعة معتضدة بالآثار الموقوفة والمقطوعة. والقاعدة التي أصلها الشافعي في المرسل أنه يقبل إذا عرضه حديث مرفوع متصل أو مرسل من طريق آخر يغلب على الظن أن مخرجهما مختلف، أو عرضها آثار الصحابة أو عمل الفقهاء، هذه تجدها مطبقة في موطأ الإمام مالك. مالك كان عنده حديث عبد الله بن عمر من طريق نافع ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عنه، وابن عمر أحد الستة المكثرين. وكان عنده حديث عائشة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة، وعن الزهري عن عروة عن عائشة، وعن الزهري عن عمرة عن عائشة، وعن الزهري وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وعائشة روت ربع الشريعة كما يقول الحاكم النيسابوري، لا يكاد يوجد باب من أبواب الفقه إلا ولها حديث أو فتوى. هذا موطن قوة آخر عن مالك. وأيضا كان عند مالك حديث أنس يرويها من طريق حميد عن أنس والزهري عن أنس، وأنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وكان عنده حديث جابر يرويه عن طريق الزهري عن أبي سلمة عن جابر، ويروي مالك عن أبي الزبير عن جابر. مالك كان يحتج بأحاديث أبي الزبير عن جابر، ولهذا تابعه مسلم على هذا، بيد أن البخاري رحمه الله احتاط ولم يخرج أحاديث أبي الزبير عن جابر. وجابر آخر الصحابة موتا في مكة أو في المدينة، عفوا في المدينة، في مكة أو المدينة، الوهم مني الشك مني. وجابر كان من قدماء الصحابة رضوان الله عليه، النبي صلى الله عليه وسلم سد دينه، وهذا يعني من فضائله رضوان الله عليه. ووالده عبد الله بن حرام أحد شهداء بدر رضوان الله عليه. وكان عند جابر حديث الحبر البحر، عبد الله عند مالك أحاديث الحبر البحر عبد الله بن عباس. فعبد الله بن عباس رضوان الله عليه، مالك يروي حديثه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، وعن الزهري عن أبي سلمة عن ابن عباس، وروى بعض أخباره عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وعبيد الله هذا أيضا تتلمذ على عائشة، وهذه بعض أسانيد مالك ما نريد إحنا نحن ما نستوعبها. وحتى مالك استطاع أن يقف على بعض حديث الشاميين عن طريق شيخه الزهري، وكان عنده فقه عمر، أخذ فقه عمر عن جماعة منهم سعيد بن المسيب لم يسمع منه مالك، وإنما سمع من الزهري أحد أعيان تلاميذه. وسعيد المسيب له خصوصية في عمر وفي أقضية عمر. ثم إنه جمع حديث علي، فقه علي أخذه من جعفر الصادق عن أبيه الباقر عن علي، هذا منقطع، ولكن الباقر عارف بفقه جده رضوان الله عليه. جمع مالك إلى هذا ما وجده من عمل أهل المدينة وغير ذلك من الأحاديث، فجاء على جميع أبواب الفقه بهذه الطريقة. وطريقة مالك في الموطأ أنه لا يفتي إلا بما سبق إليه، ويذكر الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة في الباب، ثم يذكر عمل أهل المدينة. هذا موطن القوة في فقه الإمام مالك رحمه الله. ثم يجتهد رأيه فيما لم يجد فيه أثرا الأشبه فالأشبه. كان الإمام مالك رحمه الله لا خبرة له بحديث العراقيين البتة، وحديث العراقيين كان عند قرينه سفيان الثوري. فمالك لا يكاد يوجد في الموطأ حديث واحد متصل من طريق عبد الله بن مسعود أو أبي مسعود الأنصاري أو حتى حذيفة، لا يكاد في النادر. أما ابن مسعود فلم أجد. سفيان الثوري تتلمذ على الأعيان، منهم الأعمش الذي هو أعلم الناس بحديث عبد الله بن مسعود، كما يقول القاسم بن عبد الرحمن حفيد بن مسعود. والأعمش تتلمذ على إبراهيم، وإبراهيم تتلمذ على عامة أصحاب عبد الله بن مسعود، خاله الأسود، وأيضا هناك عبد الرحمن بن يزيد النخعي، وأيضا تلمذ على علقمة وغير ذلك. الشافعي رحمه الله كان على طريقة شيخه في البعد عن حديث العراقيين وضعف الخبرة فيه، ولهذا كان ينتفع من أحمد في هذا الباب، وقال أبو حاتم استفاد أحمد الشافعي من أحمد ما لم يستفد أحمد من الشافعي. وكان أيضا من الفقهاء في تلك الطبقة الأوزاعي، والأوزاعي سمع من الزهري وهو شامي عند حديث الشاميين. أبو حنيفة ضعيف في الحديث، مسكين في الحديث حتى اتهموه. مالك ليس عنده كبير شيء من حديث العراقيين. الشافعي الأمر نفسه، وعامة صحيح حديثه من رواية شيخه مالك وشيخه سفيان بن عينة. أما أحمد فأحمد جمع حديث العراقيين، فقد تتلمذ على عامة أصحاب الثوري وأقران الثوري، وحديث المصريين، وحديث الشاميين، وحديث أهل المدينة، وحديث أهل مكة. ولهذا كان ينفرد عنهم بمسائل وتكون معه الأحاديث التي اتفق أهل الحديث على أنها صحيحة، كما في مسألة الوضوء بلحوم الإبل، فعامتهم لا يرون الوضوء من لحوم الإبل، وأحمد ومعه الحديث الصحيح. وكذلك قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة، وإن كانت روايات عن أحمد لكن الرواية لا تختلف عنه في مسألة الكلب الأسود. فأحمد أدرك ثورة حديثية، وكما قال ابن الجوزي قال حين جاء يفضل مذهب أحمد ذكر المناظر التي بين الشيباني والشافعي، واعتراف الشيباني أن مالك أعلم من أبي حنيفة في كل أبواب الأثر والحديث. وقال ابن الجوزي من أنصف ونظر في مسند أحمد وموطأ مالك لوجد أن موطأ مالك أصغر بكثير من مسند أحمد، بل موطأ مالك جزء من مسند أحمد لا أكثر ولا أقل. وكما جاء في مقدمة طبقات الحنابلة أن أحمد أجاب بآلاف المسائل بحدثنا وأخبرنا، ليس هذا مع أنه يسند، ولكن أنه كان يعني يقول الآثار. وأحمد معرفته بالموقوفات كمعرفته بالمرفوعات لا تتخلف في هذا الباب، يغلب حتى البخاري. فتجد مثلا البخاري يرى أن الصلاة لا تدرك بالركوع مع الإمام، يرى أنها لا تدرك بالركوع مع الإمام، وأنك لابد أن تقرأ الفاتحة. وأحمد يقول لا يختلفون أنها تدرك بالركوع، وفعلا آثار الصحابة كلها هكذا. تجد مثلا الإمام البخاري يرى أن صلاة الإمام بالمأمومين جالسا يراها منسوخة تبع لشيخه الحميدي، وأما أحمد فيأتي بآثار للصحابة أنهم فعلوها، أنه يصلي جالسا وهم يجلسون، ويدفع النسخ بمثل هذا. وهذا عميق في الفقه. ولهذا ابن تيمية كلمة لطيفة رحمة الله عليه لما قال في صلاة التسبيح قال أما أحمد فضعفها، وأما مالك والشافعي فلم يسمع بها، لأن الحديث ليس في المدينة ولا في الحجاز، حديث عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس. ولهذا أحمد أكثرهم كلاما في الجرح والتعديل، ولهذا أحمد عظم في أعين المحدثين الكبار الفقهاء. فأبو عبيد القاسم بن سلام المعروف صاحب الكتب، والذي يعني يذكرون عنه الاجتهاد، كان يقول أحمد سيدنا، لما أحمد ضرب قال سيدنا يضرب لا صبر لا صبر. وإسحاق بن راهوية الذي ناظر الشافعي وعلى على الشافعي كان يعظم أحمد ويتبع أحمد، ومعظم مسائل كوسج يقول هو كما قال هو كما قال، لأن أحمد معه الحديث والأثر. ولا يتعقبه إلا في أقل القليل. وما روي عن أحد من الأئمة المتبوعين الذين يذكرون الأربعة وأبو حنيفة صاحب رأي لكن الله المستعان نحن نتكلم من العبادة ما روي عن أحمد، ومن الحفظ ما روي عن أحمد. ولهذا يقول ابن تيمية في رسالة حقيقة الصيام أن الإمام أحمد يعني أخذ بأقواله هو إسحاق المصنفين في السنن عامتهم، هؤلاء من أوسع الناس اطلاعا، ومع ذلك لم يجدوا بدا. كلمة أحمد كانت مسموعة عند أهل الحديث، فأحمد قال لا ينبغي أن يروى عن أصحاب أبي حنيفة شيئا، كل أهل الحديث امتثلوا إلا يحيى بن معين في أبي يوسف فحسب. أما الطبقة طبقة تلاميذه امتثلوا. فحين نتكلم عن المذهبية التي يسمونها من الظلم أن تسوي بين مذهبية لصاحب رأي لا يحفظ 30 حديثا ومذهبية لإمام كما سمينا مثل الإمام أحمد، هذا غلط باطل. ثم إن مالك والشافعي وأحمد كانوا أصحاب حديث. مالك لو أدرك أحمد وصحت عنه لقال كما قال تلميذه الشافعي أخبرنا به حتى نذهب إليه. لو جمعوا له أحاديث ابن مسعود التي فاتته وأعطوه إياها وأحاديث لا لتبعها. فالمالكيون يحصرون أنفسهم بحديث أهل المدينة الذي كان يعرفه إمامهم، والشافعيون نحو من هذا، ثم لا يعرف عن أحمد أنه احتج بكذاب، وأما الشافعي فاحتج بابن أبي يحيى الأسلمي. فكثير من يتكلم في مسألة المذهبية على طريقة الظاهرية وأشباههم يسوي بين اتباع إمام في الحديث متوسع عارف بالآثار وبين اتباع إنسان لا يعرف هذا. فإن قيل هذه دعوة للتقليد، لا، ولكن إن غلب على ظنك وعرفت أن هذا الإمام المتورع الأثري لا يتكلم إلا بدليل وتكلم بمسألة فيها خلاف هي خلاف القياس وليس عندك معارض قوي سوى الأصالة، فهذا عند الفقهاء يأخذون بأقوالهم. فهذا عبد الله بن عباس قد قال في يعني كان يتبع خبر أبي بكر وعمر وقال إذا جاءنا القضاء عن علي أخذنا به. طيب كيف تسوي بين هذا وبين مخالفة ابن عباس لهما في متعة الحج؟ في متعة الحج قام عنده معارض قوي، ولكن هو إن لم يقم عنده معارض يتبعهما رأسا. وعبد الله بن عمر الذي خالف عثمان في الأذان العثماني في عدة المختلعة قال عثمان أعلمنا ورجع لقوله أنها حيضة. نحن لما وجد عثمان تكلم بشيء في نظر ابن عمر يعني هذا لا يقدم عليه رجل مثل عثمان بلا بينة وبلا دليل. وكثير من الناس يجهل الآثار ويتعقب الأئمة ولا يفهم مقاصدهم، خصوصا هناك أمور تتابع الناس على هذا. فيما يتعلق بموضوع فضل مذهب أحمد، فمثل هذا المذهب الآن هؤلاء المعترضين على أئمة الدعوة يقال لهم أولا موقف أئمة الدعوة النجدية من التمذهب اقرأه في كتب خصومهم. فمحمد جميل الزهاوي والحاج مختار اللي رد عليه فوزان بن قايد فوزان بن سابق الدوسري وأحمد الزيني دحلان وابن عفالق وغيرهم كثير ادعوا على الشيخ نفسه وعلى أمة الدعوة أنهم لا يتبعون مذهبا. وانظر في أجوبة أمة الدعوة في أننا نتبع الدليل وأننا نأخذ بالدليل قال به من قال. والشيخ محمد عبد الوهاب له مناظرة معروفة حين قال: إن قلت لك بقول الشافعي إن قلت لي هل أنت أعلم من الشافعي حين تخالفه؟ أقول لك أنا أخذت بقول أحمد أو بقول فلان، وهل أنت أعلم منه أيضا؟ بل في الدرر الثنية نقل بعض أمة الدعوة كلاما لابن عبد البر أنه قال: المقلد مجتهد في حقيقة أمره، لأنه لا ينتقي إماما من بين الأئمة إلا بنوع نظر، وهذا اجتهاد. أئمة الدعوة كانوا يرفضون التقليد، حتى أن للشيخ كلمته المعروفة ثلثي المنتهى والإقناع خلاف نص إمام المذهب، ولما اختصر اختصر المغني واختصر الإنصاف. والكتب التي تحارب العصبية المذهبية ما طبعت ووجدت بيئة لها تطبعها وكذا إلا في بيئة، في البيئة التي هيئها أئمة الدعوة النجدية. واقرأ ردود ابن سحمان وتوسعاته في الرد على المتعصبين المذهبيين، وقد نظم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهم مسائل معروفة يخالفون فيها المذهب بما في ذلك ميراث الجد. بل فيهم ميل في مسائل الطلاق في كثير من الأحيان لاختيارات شيخ الإسلام. والشيخ محمد اختصر زاد المعاد، وهو كتاب بعيد عن طريقة التمذهب، يعني التعصب المذهبي. ولو فرضنا ثم إننا لو فرضنا جدلا أنهم كذلك، فهل مثل هذا يعيبهم وقد أزالوا من الشركيات ومن الضلالات والبدع؟ بل لو اعتذر لهم بأنهم انشغلوا بمثل هذا عن ذاك لكان هينا. فيحيى بن معين لم يكن اشتغاله في الفقه اشتغال أحمد، بل كثير من كبار حفاظ الحديث ما كان يعني ذو توسع في هذا الباب، بل ولا صاحب اختيار حتى كالدارقطني. وعندنا الخطيب البغدادي، والخطيب سيء من جهة أنه يصنف اختيارات الشافعي الضعيفة كالقنوت في الفجر والجهر بالبسملة، ويتكلف تضعيف الصحيح وتصحيح الضعيف، كما شهد عليه بذلك ابن الجوزي والذهبي وابن عبد الهادي والزيلعي. وهذا ابن دقيق العيد الذي يعظمونه يقول: ما أنا لا أقلد مالكا، وإنما وافق اختياره. والمروذي رحمه الله قال: أحمد إمامنا الذي علمنا الآثار وكذا وكذا، لا أخالف إلا في مسألتين. فإن كان هذا نظرهم مع الإمام أحمد، ولهم نقد كثير لما في كتب المذهب خصوصا فيما يخالف المشهور من روايات الإمام، ويكون فيه قدح في مسائل الاعتقاد. كلام هذين الكاتبين أن فلان ضعيف وفلان له مشاركة في اللغة وفلان كذا وفلان، مثل هذه التقييمات قد نقيمها لكم ونقول لغتهم جرائدية، ويطلقون الدعاوى العظيمة دون أدنى بينة، وفي كلامهم مجازفة. بل لكي يحكم الإنسان على مجهود شخص ما لا بد أن يكون هو له تراثه ونتاجه الذي من خلاله يحكم به عليه. ولم نرى كبير شيء، فعمر بثيوني له كتاب الدرس العقدي المعاصر، لولا رسالة ناصر الغفاري أصول الشيعة ورسالة شمس الحق الأفغاني عداء الماتريدية، فلا أدري ما كان سيصنع. وهو يعرف ما أريد بمثل هذه الإشارة. وأما أحمد سالم صاحب صورة الملتزمين في الشاشة، هذا الذي يتابع الأفلام ولو اشتغل بالتفقه والقراءة في كتب العقيدة خير له من أن يفسق ويشهد على نفسه بالفسق بمتابعة الأفلام ثم يدون هذه التجربة في الكتب ثم يأتي ويقيم عباد الله. حتى أنني رأيت لهذا أحمد سالم تعليقا في مسألة حد المرتد، ينقل كلاما لابن تيمية يدعي أن ظاهره أن أبا حنيفة لا يقول بقتل المرتد ردة، وابن تيمية كان يناقش مقالة للأحناف أهل الرأي. أهل الرأي يرون أن المرتدة لا تقتل وإنما تسبى، لأن حد الردة يشبه الجهاد والحراب، لا يقتل فيه إلا المقاتلة ومن في حكمهم ممن يقدر على ذاك، والنساء لسنا كذلك. فبهذا ناقشهم الشيخ، وإلا فمذهب الأحناف الذي لا يختلف ونقله الطحاوي أن المرتد الرجل يقتل وهو كالمحارب، بل لا يجبون استتابته. والآن البحث العلمي الأكاديمي الذي تتحدثون عنه كيف يؤخذ مذهب الأحناف من ابن تيمية؟ لو اعتددنا بالأحناف، والشافعي رحمة الله عليه يقول لا يختلفون في أن المرتد لا يفادى به ولا يختلف الناس. والشافعي إذا قال لا يختلف الناس لأن أهل الرأي داخلون، ومن أخبر الناس يناظرهم. وإبراهيم النخعي يأتي إلى مسألة في المرتد يرتد ثم يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد. كثير من الفقهاء قالوا إن كثر هذا منه قتل ولا تقبل توبته بعد ذلك لأنه يلعب. فقال إبراهيم النخعي لا يستتاب أبدا، يعني مهما رجع يستتاب يستتاب يستتاب، لا يأتيه مرة يقتل بدون استتابة. والاستتابة لا، إن لم يتوب لا يقع بعدها إلا قتل، أليس كذلك؟ فالاستتابة باللغة الفقهية يعني توب إلا قتلناك. يأتي بها هذا المسكين ويضعها، يقول نعم إبراهيم النخعي لا راح الردة، المسكين حتى ما تفهم. ثم الكلام على فقه النوازل الذي تطرق إليه، فأصلا لا يوجد في تاريخ الأمة إنسان سلب فقيها بأن في مذهبه احتياطا وتورعا أبدا، إلا إذا كان هذا خلاف الآثار بشكل صريح. بل الناس ذموا أصحاب الحيل ولم يذموا أصحاب التوسع في سد الذريعة. الشافعية لا يعفو حتى عن يسير الغرر، ومالك معروف أن توسعه في سد الذريعة. لما؟ لأن حقيقة التدين العبودية لله عز وجل. وهو فسد الذريعة له أصل في الشريعة، بيد أن الحيل الشريعة تناقضه، والعبودية بذل النفس لله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل أنهم شددوا فشدد الله عليهم، وهذه يراعيها الفقيه. عائشة رضوان الله عليها قالت لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن. حينما يكون في الناس تشوفا للفساد يراعي هذا الفقيه ويفهمه. عمر في قول بعض الفقهاء أمضى 3 طلقات كانت طلقة ثم أمضاها 3 في قول بعض الناس، لما تعزيرا. في أحد يأتي يقول عمر والله هذا ما يفهم وشدد، واوا في إنسان في رأسه عقل يقول هذا. عمر الذي أسقط الحد في الرمادة هو الذي فعل هذا. وأصلا لا يقاس فقه الفقيه بالتشديد أو التيسير بل بالدليل، على أن المشايخ النجديين اليوم في عامة مسائل الطلاق ونحن نخالفهم على مذاهب ابن تيمية وابن القيم. وفي مس المرأة لا يأخذون بكلام الشافعية، وكثير منهم حتى لا يأخذ يرى أن مسها مطلقا لا ينقض الوضوء، ولهم اختيارات كثيرة في هذا الباب فيها توسيع، منها ما هو صواب ومنها ما هو غلط أصلا. ثم إنك إذا أردت أن تقيم إنسانا انظر بالمحيط العام له ووضعه في هذا الموضع. أنتم في بلد يفتي بها الأزهر ويفتي بها كذا، والله المستعان. حين يسأل أحدهم عن الشعراوي يقول هذا لا ينقص من قدره أنه صوفي أو أنه وفقط ينقص من قدر الناس أنهم يفتون فتاوى لا تعجبك. والواقع أن اليوم مسائل فقه النوازل الناس فيها يقيسون على الأشبه في الأشبه، وهناك رسائل كثيرة جدا، منها رسالة هشام بن عبد الملك على الشيخ في أثر التقنية الحديثة، وحقق في أن معظم المسائل محسومة فقهيا منذ زمن ولها نظائرها الفقهية يعني. وهناك رسالة فقه النوازل لبكر بن عبد الله أبو زيد، وكانت طريقته أنه يجمع الأبحاث التي في الباب ويضعها، وهذه طريقة يعني، ثم هو يقيم من عنده ويختار بعض الاختيارات. والفقيه اليوم نحن بعد الاستعمار ولا زلنا في الاستعمار، بدأت تظهر مقالات غريبة. هذه المقالات لم تظهر إلا بعد الاستعمار خضوعا للثقافة الغربية. لماذا فقط في هذا العصر عشرات الكتب أو الكثير جدا من الأبحاث في مسألة الغناء يريدون أن يبيحوها، علما أن الغناء الذي يحاول كثير منهم أن يبيحه لا وجود له، ويريدون أن يبيحوا نوعا من الغناء لم يبيحوا حتى بن حزم. فابن حزم في طبق الحمامة قال التلذذ بنغمة الأجنبية محرم باتفاق، ولكن هو يذهب ويسمع تلك المرأة التي كان يحب صوتها في مجالس نوح. خوش فقيه. التلذذ بنغمة الأجنبية كما حصل في بعض الأماكن في رابعة قبل أن تحصل المجزرة المروعة، كان تقف المرأة هكذا أمام الناس وتقول الأناشيد. هذا حتى بن حزم يحرمه. في عصرنا هذا عدة أبحاث في إتيان في جواز إتيان المرأة في الدبر. في عصرنا هذا مثلا تجلس جماعة حزب التحرير يقول لا وقت لمثل مسائل العقيدة هذه ومسائل لا وقت لكثير مسائل أسماء والصفات، ثم هناك وقت للكتابة في مصافحة الأجنبية وأن الأحاديث التي في الباب لا تصح. طيب أنت إذا تعترف أن الجمهور على خلافك، وحد الردة أن الجمهور أن تجوز معك الجمهور على خلافك في مثل هذا، وأنت رجل خلو من الآثار في واقع الأمر، الجمهور على خلاف، ما الذي يضر المسلمين أخذوا بالاختيار العام؟ ونحن نعرف من مسالك الإباحيين أنهم يبدأون شيئا فشيئا. ففي مصر عندكم بداية الانحلال الذي قادته هدى شعراوي وقاسم أمين ومعهم علماء السوء محمد عبد ومحمد رشيد رضا، أنه بدأ التشويش على ذيل المرأة. المرأة المصرية في العشرينات كان ذيلها خلفها، فبدأ التشويش أن الذيل هذا تنطع، أن هذا الذيل ما هو واجب، ما كل الناس قالوا أنه واجب، أن هذا الذيل أصلا طويل زيادة عما قرره الفقهاء. ثم بعد الذيل ما حصل بدينا نتكلم فيه، ثم ما مضت 50 سنة بل أقل 20 سنة إلا والنساء المصريات كالأوروبيات، بل ربما أخس في بعض الأحوال. فالفقيه حين يغلب فقه سد الذريعة ويكون حاذقا فاقها أمام مثل هذه الأمور ويقف أمامه وقف حازم، هذا هو الفقه. ما هو هؤلاء الذين كريشة تحصل الثورة اليوم بكرة ألف كتاب في الدولة المدنية، طلع على التلفزيون يتكلم في الانتخابات، مش بعد حصل انقلاب فشل حزب النور صار لهم غير موقفه، كل يوم موقف كريشة هكذا يأخذه الهواء يمنة ويسرة. وهذه قاعدة هامة في الفقه. أحمد في بعض المسائل قال كنا يعني نفتي بهذا لكن رأينا الناس، يعني فقه سد الذريعة أن ما يتذرع به الناس إلى ما هو أشر يحسم، تحسم فيه المادة. عمر حين قال لحذيفة قال خشيت أن تتخطوا إلى المومسات، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فقه سد الذريعة له أدلته الكثيرة جدا، فاليوم يراد إلغاؤه بالكلية. لما؟ تجاوبا مع التيار الإباحي السائد. إذن قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وأنه لا يأتي عام إلا الذي بعده شر منه. إذن كل 10 سنوات نؤلف كتاب، أول ما بعد السلفية، بعد 10 سنوات ما بعد الما بعدية، بعد 20 سنة ما بعد الما بعد الما بعد ما بعد الما بعد الما ما بعد الما بعد الما وهكذا، وأن ماشيين ما بعد ما بعد. ها؟ لما؟ والله لأنه العصر يتغير، نحتاج كما يقول ذاك نحتاج إلى وحي جديد، يصير دين الله عز وجل تبع لأهواء الناس للعكس. وحقيقة التدين الذي هو غلب هوى النفس في ذات الإله تلغى، ما أحد ألغى الضرورات نهائيا ولا أحد، ولكن هناك اعتبارات. أضرب لك مثلا في مسألة السفر إلى ديار المشركين، بعض الناس له نظرة قاصرة جدا، والله يا إخوة إذا استطعت أن تقيم شعائر دينك اذهب، طبعا شعائر دينك ما هي شعائر دينك، وقته يصلي اذهب عادي. يذهب الناس وينزل الخلاف الفقهي القديم مثلا على أحوال البلدان الإباحية اليوم، فما يكون العشرات العشرات من المسلمين يشكون أو المنتسبين للإسلام يشكون أن بناتهم تعلمنا بحسب الثقافة الإباحية صرنا يزنين أو تعلمنا هذا أو منهم من يعني فرضت عليهم مادة في الثقافة الجنسية وغير ذلك ومنهم من تنصر أبناؤه ومنهم ومنهم ومنهم الإمام أحمد يقول لا يعجبني أن أتزوج في دار الحرب ومنهم من تزوج بكافرة نشأت في الكفر بعضها أظهرت له الإسلام هكذا ثم بعد ذلك اكتشف أنها على فجور عظيم. فمثل هذا لو راعينا وسددنا الذريعة حتى لو كان يستطيع أن يذهب إليهم ويقول لهم أنتم كفار ويقبلون هذا لكن في مقابل أنهم يعطونه فتاة من الدنيا ثم بعد ذلك يأخذون منه ما لا يقدر بثمن يأخذون منه عرضة وشرفة فالفقيه هنا يمنع هذا الواقع. يعني هذا ما تيسر في هذا المجلس تعليقا على بعض ما في الباب الفقهي الذي ادعي في مثل هذا الكتاب. أيضا هناك نقطة فقط تتعلق في شخص مقبل الوادعي. هم تكلموا في مقبل وقالوا أن مقبلا صاحب حديث له اشتغال باللغة. يعني أنا أريد فقط أن يقارن بين كلام أحمد سالم في مقبل الوادعي وكلامه في الشعراوي. لكن الشعوبية لها حظها. الشعراوي من أئمة الدعوة من كبار علماء. الشعراوي ما كان عنده مركز بين زيدية فيه الآلاف يحفظون القرآن والصحيحين وأخرج آلاف من سب الصحابة من غير ذلك. نعم مقبل عنده ظاهريات وعنده أخطاء في مسائل عقدية معروفة أمور من أشنعها عدم تكفيره للقائلين بخلق القرآن هذا شنيع. لكن هذا الرجل لا يقارن نهائيا. ومسألة أنه والله فيه ظاهرية نعم فيه ظاهرية ولكن تمدحون ابن حزم في جلافته وأنه موثوق وأنه وأنه ثم يذم الوادعي هذا غريب. الوادعي طريقة وقم من طريقة ابن حزم. من ناحية أن جمعه للأحاديث والآثار أعظم ومراعاته لمقاصد الشريعة العامة أعظم لأنه يؤمن بالقياس أصلا وإن كان له مذاهب كان في حياته ينفي القياس ثم بعد ذلك قال يعني القياس غير ملزم وكذا في كلام كثير. هذا ما يتعلق ببعض الخلاصات الفقهية في هذا المجلس عن في موضوع التعليق على كتاب ما بعد السلفية وأظن أني أطلت في مجال أعلق على مسألة ثانية ولا كأني أطلت والله. لا خلاص بس خلاص ما هذا لا ما هو يسير. طيب يا السلام عليكم. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.